ونزل فومتنج. هو في حاجه غلط بس ايه انا مش عارف لسه. She denies vaginal bleeding or leakage of vaginal discharge. يعني كله عباره عن وجع. She denies diarrhea or eating stale foods. ماشي. She denies diarrhea يعني مش gastroenteritis. اصل هي ما دي حاجه في المال. ده ماما قولون عصبي ده عادي جدا. اصل في حاجه بوست غير شويه وجع ونزل فومتنج ده gastroenteritis. Stale food اللي هو يعني ايه ستيل؟ وحش expired. She denies the silver fever. صحيح. قولون ureter appendix. اقول لكم الدفرنج اللي نزل فكر فيه. قولون ureter appendix ectopic advanced rupture في الوقت ده المنع بس يوضح لي شوية. ovarian system rupture fibroid فيها red degeneration. الله اعلم. She had no previous surgeries. No dysuria or fever. ما فتحتش بطنها قبل كده. ضغطها وقع سنة. نبضها عالي سنة. نفسها 12 ده عادي. عادي. حرارتها تعتبر عادية برضو. يعني انا نبضها عالي سنة. وممكن من الوقت على الواحد يعمل كده. ونبضلنا الاكزامينيشن. Her bowel sounds were hypoactive. Abdomen standard in the right lower quadrant region. والسيجنيفيكانت انفولنتري جاردنينج. لا في حاجه يا جماعه, في حاجه يا جماعه, في حاجه مفرقعه هنا. ها بي في اكزامينيشن شوز ذا كلوز سيرفكس فولنس اوف دوغلاس بوتش. واضح ان الحاجه الفرقعه تنزلت الكونتنت اللي جواها في الدوغلاس بوتش. جنتل باي مانوال اكزامينيشن شود رايت سايد سويلنج ريليتد تو ذا يوترس. لا بقى لا بقى خلاص انا عرفتها. هي حلوه قوي ريدومنتري هورن دي بس دي نادره قوي. وبعدين انتوا ليه بتفكروا كده؟ ابنسايتس. ايه برافو عليك يا لاميا. انتوا ليه بتفكروا كده؟ بصوا يا جماعه. طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نرسم رسمه كده على الجنب والرسمه دي فيها كل حاجه. ايه يا دكتور؟ ده القولون اهو ودي الزايده اللي عندي تمام, ودي الكلى اهي, وده الحالب اللي عندي تمام, وبعدين دي الانبوبه بالمنظر ده كده تمام, وبعدين ده عندي الاوفري بتبقى طالعه كده, وهرسم لك ده كنايه عن بس كده يا سيدي. فبص مش هتطلع بره الحاجات دي. الحكايه دي يا قولون يا زايده يا يوتي اي يا يوريتريك ستون يا اكتوبك يا عندي حضرتك تورشن او ريبشر اوف اوفريان ماس يا اما ريد ديجنريشن اوف فايبرويد. قولوا لي هنا تمشي مع ايه اكتر حاجه؟ تورشن ريبشر اوف اوفريان ماس. يا دكتور الاوفريان ماس دي هي اللي بتساعد الحاجه اللي على جنب عندي الرحم اللي هي ايه فرقعت. طب دكتور طب ممكن يكون فايبرويد اللي على جنب الرحم حصل فيه ريد ديجنريشن عشان حاجه تعمل فولنس اوف دوغلاس بوتش. دي معناها ايه؟ ان كان فيها كونتنت والكونتنت ده فرقع ونزل هنا اهو ونزل في الدوغلاس بوتش. تمشي الكلام ده مع اوفيريان سيست. سمعت دلوقتي اجابتين على فكره حلوين جدا جدا جدا احلى من بعض. لو قال لي هنا وات از ذا ديفرنشال دايجنوزس, اجابه منهم ان ده بس ده كلام كده ده تقيل قوي. ريدومنتري هورن وفرقع. برافو عليك. 14 اسبوع صحيح وعلى جنب الرحم صحيح وفرقع والدم بتاعه نزل هنا وكان عامل كوليكي بين صحيح ولما فرقع عمل ترجيع. فدي ديفرنشال دياجنوز تحفه. والديفرنشال دياجنوز الثاني الاجمل اللي سمعته كرونيكلي ديستربد اكتوبيك. صحيح ان كان اكتوبيك وابتدى عندي فرقع ولما ابتدى الفرقع عندي الدم بتاعه اتجمع فين؟ اتجمع عندي هنا هو عندي في الدوغلاس باتش. طيب ايه؟ الانتروترين خلاص يبقى شيل حكايه كرونيك ديستربد اكتوبيك. ممكن يكون التيروتوريك؟ لا ده كلام نادر قوي او واحد على 30,000 ده كده احنا لا رحنا بعيد قوي رحنا بعيد قوي. هي الحاجه يا دكتور هي الاوفيريان سيست بس هي الاوفيريان سيست مبشره. انما الريدومنتري هور ده تفسير ريموت قوي بعيد قوي. ليه مش appendicitis؟ علشان جنتل برمانا اكزامين شود رايت سايد سوالنج ريليتد تو ذا يوترس. انت عايز تقول ان ده عامل بقى appendicular

amount of heavy pills. اشرب اشهر كيس جرين عندنا. يا انقل نفسك بقى كفايه ام الحوامل بقى عمر. نبص على على على على, على, على الستات بقى. متجوزه حديثا 27 سنه جايه تشتكي لك on account of heavy pills. دكتور الدار تقيله. وش اكستندد 6 ل 8 ايام. 6 ل 8 ايام دي اسمها ايه؟ مينورجيا. Bleeding was associated with severe pelvic pain. Characteristically starting few days before menses. على فكرة انا عرفت الحالة. والله انت بتهرج يا دكتور. طبعا. لان البين ده مش اسمزموزك. البين اللي بيبتدي قبل الدمر بكام يوم ده ايه? Congestive. Congestive dysmenorrhea means pelvic congestion means pelvic pathology. طب وليه اشهر pelvic pathology? انت ما تفكر في ايه? لا انا افكر اول حاجة في فايبرويد. اشهر حاجة في فايبرويد. ويا رب يا رب يا رب ما تطلعش في الاوفري اندوميتريوزز. يا رب يا رب ما تطلعش في التيوب بي اي دي. على فكرة ده اشهر بيلفيك باثولوجي في التلات حاجات دول في الجاينة. كتبت كده على جنب رسمت رسمة. رسمت رحم وانبوبة واوفري. واشتغل على الرحم واعمل الدوريات بتاعتنا دي. وقول ايه? فايبرويد. وشتغل على الانبوبة. وقول ايه? بي اي دي. وشامل على الاوفري ويقول عندي ايه? اندوميتريوز. ماشي. اشهر حاجات. اما نشوف الراجل عايز ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. She gave a past history of laparotomy 10 years earlier to remove an ovarian cyst. ياها. البنت دي عندها 17 سنة اتفتح بطنها علشان تشيل كيس على المبيض. مش عارف بقى. On examination, general condition was normal. الحمد لله. Pelvic examination, the uterus was fixed. RBF. بس خلاص. الرسمة الوحيدة اللي عندك. الرحم كان عامل كده وقلب كده هي مين? Endometrius. But there was a tender. And there was a tender fixed left adnexal. الحمد لله. دي الشكل السيستة جماعة. 4×6 سنتي. Which was ill-defined. عارف ill-defined بسبب ايه اللي حواليها? Adhesions اللي حواليها. يلا. What is the most probable diagnosis? Endometriosis. ليه قلتوا endometriosis كلكم? المينوراجيا اللي موجودة. Pelvic pathology عنيف. الكونجستيف dysmenorrhea اللي موجودة. الفيكسد RVF اللي موجود. والادينكسيال ماس اللي موجودة. صحيح. بس على فكرة ممكن اشارك حاجة تانية خالص. بي اي دي. تمشي بي اي دي. طب استنى تمشي كانسر اوفري. بس مش في السن ده. طب تمشي عارف ايه? شفتها لسه امبارح. بقيت جات كده مسلولة بس كان عندها 35 سنة. ايه ده يخرب بيت اللي عارف عظم على الجلد على عظم تيبي. ما انا كده بجد فراشل دياجنوزو. وفتر اوفر ادنكسل ماسز اند فيكسد ار في اف. اكتب جنبيها 2008. دي الكيس اللي جات لهم 2008. دي الكيس يا عم اللي جات لهم 2008. والاجابه كانت اندوميتريوزس. وايه الديفرنشال دياجنوز بتاعه? هو الديفرنشال دياجنوزس بتاع الايبلفس فروزن بلفس. ولعلمك كل كيس الجاينه بتدور حوالين الكام كلمه دول. حطيتهم في دماغك اشطط مفيش مشاكل خالص. بس عارف انا ليه هنا استبعدت الفايبرويد? علشان هو بيقول لي ادنكسل ماس. بس هذا نفس الماس تبعد الفايبرويد. راح تحضر لك فيه اي دي اوفريان كانسر وبتاع. الناس هتمشي بيلفي ابدومنال ماس وبليدنج اهو. وات ار اذر كوز اوف بيلفي ابدومنال ماس اند بليدنج. يا جماعه الصفحه اللي مديها لكم اياها فاكرينها? الرحم اللي هنا اسيمتريك اللي هنا الصفحه دي اللي هتخش بيها ليله الامتحان تبص عليها الله يخليك. ماشي? ممكن يبقى هنا رحم كبير ومعاه بليدنج يوترس فايبرويد. والسيرفكس بارامتر ماشي. وماس كبير حسب لارج تيوب اوفيريان كومبلكس بي اي دي ماشي. دكتور هي الاوفيريان تيوب بتعمل بليدنج ولا بتعمل امنوريا? والله تعمل كده. طب اقول لك امتى الاوفيريان ماس يعمل بليدنج? لو فانكشنج لو عامل بيلفيك سكند. طب قول لي بقى انت العكس امتى الاوفيريان تيومر يعمل امنوريا? برضه لو فانكشنج ده بيطلع استروجين تاني بيطلع ايه? اندروجين. او يعمل امنوريا فانكشن وبيطلع استروجين على طول ما الهرمونات عاليه حرفيا مقفوله. طب ايه تاني يا دكتور يعمل امنوريا غير فاشل? لو بلاتر ديستركتيف. طب ايه تاني يعمل امنوريا? لو كاشكس.

and its histopathological report showed CIN 3. خلاص CIN 3 خلاص ماشي CIN 3. دي بنت عندها كام سنة؟ 36. على 2 بلس 2 دي نعمل لها ايه دي؟ تقول لها والله بص انا عامل لها كونسلنج الصراحة كونسلنج. بس يا ماما انت بين البنين، انا ممكن اشيل لك الرحم ويخلص من الفيلم ده، او ممكن اعمل لك لوكال كونزرفاتيف ثيرابي. تقول لي على هيئة ايه؟ ليب او ليدز. ما حدش بيعمل كون، شايف السؤال التاني؟ ما حدش حد بيعمل كون بيوبسي، ها ليها مشاكل كتير الدايرة ماشي. عشان كده ايه؟ ليدز او ليب كونزرفاتيف، بس على شرط هتقعدي على ركبك وتتابع معايا، تحلفيلي على المصحف انك ايه تابع معايا مدى الحياة ستريكت فولو اب ماشي. اوكي حب انا الكيسس الصغيرة بقى تك تك تك علشان نقوم نصلي المقرديني. ايه ده؟ طب كويس ادي واحد اثنين ثلاثة الله 12 كيس كده صغيرة ناخدهم من 5 ل 14 ونقوم نصلي المغرب قضى على طول. يلا كيس 5 22 سنة بس ومن ومن complains the 3 months history of weakness. لا دي من امه 10، دي من امه 10، ايوه انت مع نفسك دي من امه 10 جنيه. عايز امه كام؟ من امه 10، عايز امه 10 جنيه كام؟ ممكن ادوم 5 ايام. يلا. مش لسه انا بشوف بالشكل ده انت بتشرب بتخس وعصبيه وبالبتيشن وسواتنج. ايه ده؟ يا ولاد اللذينة يا ولاد اللذينة اشتراهم اوفر كده ده حسيتوني بالحب منتهى يا ربنا يبارك لكم. صح صح صح. الموبايل ننتندر اخر سطرين لما كان ننتندر 9 سنتيمتر ماس بالبيتن ذا رايت سايد which is not موبايل ان ذا مونج وذ سيرفكس. طب اوفر ولا يوترس؟ يا جماعه انا بص يا جماعه اهو انا كده حرك السيرفكس واليوترس والماس ثابته تبقى ايه؟ اوفري. انما ده هو فايبرويد احرك السيرفكس واليوترس والماس تتحرك معايا، ده هو بيؤكد بهذا الاكزامينيشن ان ده ايه؟ اوفري. وطبعا اشتراهم اوفري جاي ربنا يبارك لكم جميعا. طيب يلا نكت سريعه بقى كسب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 72 سنه بريزنس ويز بوست منوزال بليدنج او سبوتنج لاستنج بقى له 3 اشهر. انت فاهم يا دكتور عمل اشتراهم اوفري ما فيهاش مشكله ها تمام. لاستنج فور ذا باست 3 مانس شوفرز كومبلينز اوف فاجينال بليدنج. استنى 72 سنه عندها نزيف بوست منوبوزال او شويه تنقيط بقى 3 اشهر بتشتكي برده من نزيف من الفاجينال بليدنج واتشنج شهاد هيستريكتومي فور بناين اوفريان. ايه ده؟ طبعا اتروفيك طبعا ما انا عايز كانسر اندوميتريا منين؟ طلبس منين؟ مش عارف الرحم اتروفيك وعملت دراينس وعمال يقول لك ان في فاجينال بليد واتشنج هارش اتروفيك فاجينايتس. اتروفيك اندومترايتس. يعني المنطقه السينايل او اتروفيك فالفو فاجينايتس. سينايل او اتروفيك فالفو فاجينايتس تمام. ده بوسبل دياجنوست ثيرابي ايه الثيرابي؟ لوكال بريمارين. هي دي لوكال كونجيوجيتد كوين استروجين لوكال بريمارين ده يعني لابسها اهو كانسر. ايه اصلا شال العيب ده كلها كانسر فاجينا؟ والله ممكن بس عارف الفاجينا عارفه لو كان عايز يقول كانسر فاجينا كان يقول لي ماس السر وبعدين ما اعرفش حاجه عن كانسر فاجينا هتلبسيني لا ماشي اتروفيك فالفو فاجينايتس وبتاع كانسر فاجينا اعمل ايه لو كانسر فاجينا؟ 43 سنه بس تفكيرك كويس is referred to the hospital with painful pains بقالها سنتين بتجيلها دوره تقيله she bleeds كل 24 يوم with mens والدوره بتقعد 7 ل 9 ايام البين بيبتدي 36 ساعه قبل المنسز وبيقعد 5 ايام. انا على فكره لغايه دلوقتي في حاجات في دماغي انتوا حاسينها؟ انتوا بتفكروا في ايه طيب؟ اندوميتريوزز وفايبرويد وبي اي دي. اقول لك ايه؟ There is no intermenstrual bleeding or discharge. يعني ايه intermenstrual bleeding؟ بين الدوره والدوره متروراجيا. على فكره لو هو في متروراجيا ده غالبا هيبقى ناتج عن ايه الانترميسر بليدنج؟ السر ناتج عن يعني السريتد تيومر. طب السريتد تيومر ده بيبقى ايه؟ مثلا فايبرويد لوباديكل ومالسر او مثلا كانسر اندوميتريوم

بيركس ايه؟ لا لا مية جنيه واي واحدة عندها امينوريا دي حامل مش مكتوب مذكره الاوبستاتريك صحيح دي حامل اقولك انا اكتشفتها كده بنفس الارقام دي سبحان الله حامل شايف شو البروستيرول ايه؟ مليان ارقام الحمل. شوف البروستيرول ايه؟ ايش الجمع اللي؟ increasingly embarrassed from undersized breast عرفتها طبعا pregnancy test is negative she received the diploma doxorubicin as a state injection but nothing has happened دي مزارك تيرنر لا تبصص سعر كده بنطمن احنا كده بنطمن بس تروح النهاردة ترم اللعبة مذكرات وتقفلهم مزارك تيرنر تمام ايه اللي حصل مزارك تيرنر ممكن يجي لها طمع وبعدين جت على سن 25 غيبتها ماشي لان هي ترمي كمان اتاخرت الدوره 18 سنه واندر سايز بريز شيلد شاست وقلنا ان اول حاجه تتعمل فيها الناس مغيبه والدوره اختبار حمل طب لو خدت حقنه بروجسترون عارف لو كان نزلت بره كان كنت اقول لك ان دي كان فيها مشكلتها انوفيليش بروجسترون ده اختبار الانوفي اشكال البنات وقت الامتحانات اللي غيبهم دوره ان هو خد حقنه زيت من الصيدليه لا حقنه ليوتيوفيلون لو نزل عليها الدوره اقول لها يبقى اللي عندك ده كان شويه لخبطه من الاسترس مفيش حاجه يا ماما بعد امتحانات امور تبقى خير يلا طالب 30 سنه بتشتكي سبع شهور من فولوينج سبونتينيوس ابورشن في الويتش شهاد دي ان سي اه دي اللي تمشي ما ايه ده اشرمان هير ميديكال اند سيرجيكال هيستوري وير ان ريماركبل شي اكسبيرينسد منورك عند 11 سنه and notes her menses have been ما بين 28 و31 يوم until recently مقبول الغدة الدرقية حلوة البريستس مفيش مشاكل ابدومن مفيهاش حاجة بي في الرحم كويس السيرفكس مقفول مفيش ادينكس الماس برينس تيست نيجاتيف من غير برينس على طول ال اتش 6 نورمال اف اس اتش 5 نورمال ذا بيشنت ريسيفد سي او سي لمدة 3 شهور بس ذير واز نو ويزدرول بليدنج عارف ليه؟ يعني اشر مان سندروم انا بقول لك لو اديت سي او سي لتيتا اللي عندها 90 سنه هيجي لها الدوره طالما عندها ايه؟ رحم كل ما ادي الواحده سي او سي خلاص ده تست بريستروت لقيت الهيبوثالاموس والبيتيوتري والاوفري انا عايز رحم اديت سي او سي مش عايز الثلاثيه الاش بي واكزس دي وما جالهاش حاجه من اثنين يا شايف الرحم يا رحم موجود بس مليان ايه؟ التصاقات بس شو وات از يور نكست دياجنوستيك تيست؟ هي هيستروز البنجوغرافي ومين الاحلى؟ هيستروسكوبي الاحلى يلا الحمد لله اثنين كيسز